الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الحادي والخمسون، الواحد والخمسون من مجالسنا في الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. واليوم هو الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي الناس بتتخذه يوم للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، واللي هو أصلا مش ثابت ثبوتا أكيدا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم. زمان كانت العرب ما كانتش بتحسب تواريخ الميلاد ولا تواريخ الوفيات، وما بدأوش يحسبوا تواريخ القصة التواريخ بالأيام وكده غير متأخرا، بيحسبوها ياخدوا بالهم منها. لكن كانوا يعرفوا، كانوا طبعا عارفين ان ده اول يوم وده اخر يوم وده يوم 3 و4 و10 عادي ماشي، لكن كانوا يكتبوها ويقيدوها. لا، ده ظهر في عهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بفترة يعني. واللي ظهر اصلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالوفيات مش الاهتمام بالمواليد. ليه؟ لانه الرجل يعرف مكانته او تعرف مكانته ويعرف فضله اذا كبر مش اذا ولد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد كان طفل من ضمن الاطفال عليه الصلاه والسلام بالنسبه للناس يعني، فما فيش اهتمام بميلاده الا مثلا انه من قبيله من العيله الفلانيه من المكان الفلاني. لكنه لما كبر عرفنا انه النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك عرفنا يوم وفاته. توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. انا مش فاكر الباقي للاسف، برضو الباقي مختلف فيه برضو، حتى تلاقي العلماء كتير جدا، علماء كتير من العلماء المشاهير شافعي واحمد ومالك وابو حنيفه، العلماء الكبار دول ممكن يختلف في تواريخ تواريخ ميلادهم، لكن تواريخ وفاتهم ما يختلفش فيها نفس الاختلاف. ليه؟ خلاص لما جه توفى خلاص كان بقى النجم، كان بقى العلم اللي هو اسمه فلان الفلاني. فنفس الحال كان مع النبي عليه الصلاه والسلام. اولا التاريخ غير متيقن منه، تمام؟ فاحنا هو ده الراجح، صحيح هو ده ارجح الاقوال ان هو ولد صلى الله عليه وسلم في 12، لكنه ليس متيقنا منه، مش كل العلماء على كده. دي رقم واحد. رقم اثنين انه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا الاحتفال الا في الاحتفال بالطاعه. اولا ان الواحد يحتفل بطاعته، يعني الواحد مثلا حفظ سوره البقره، كانوا الصحابه بيعملوا كده، والتابعين لما واحد من اولادهم بيحفظ سوره البقره بيعمل لهم مأدوبة ويعزم الناس ويوزع الهدايا، ولما يحفظ القرآن برضه يعمل القصة ديت. الاحتفال بالطاعات مطلوب، والأيام ما عندناش غير الاحتفال بيوم العيد. طب واحد يجي يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه، بتصوم يوم الاثنين ليه يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال ذلك يوم ولدت فيه. أقول له ماشي، لو عايز تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم صوم كل يوم اثنين من كل أسبوع، صوم يوم الاثنين من كل اسبوع، ده الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. ماشي، ده اللي النبي عمله، غير كده ما عملوش. ليه؟ كررنا كتير وهنكرر طول ما احنا ماشيين ان شاء الله، ان الفعل كي يتقبل من الله عز وجل لابد له من شرطين. الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني الاتباع. الناس لما بتحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام او باي مناسبه ثانيه، ماشي انا انا انا انا دي انا متيقن ان هم مخلصين وفعلا بيحبوا النبي عليه الصلاه والسلام، ومفيش حد هيحتفل بميلاد النبي وما بيحبوش، فانا هم مخلصين في القصه دي. لكن هل هم متبعين في اصل المساله وفي تفاصيل المساله؟ لا، ممكن متبعين في اصل المساله لو يعني جوزنا الموضوع شويه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه وبالتالي بيصومه، تمام. لكن هل متبعين في التفاصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل فيه 1 2 3 4، النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش عنه غير انه كان بيصوم. فلو عايز الواحد يحتفل صح بميلاده صلى الله عليه وسلم يبقى يصوم كل يوم اثنين من كل الاسابيع، غير كده ما فيش لا قران ولا محاضرات ولا بتاع. ما اقصدش ان القران والمحاضرات غلط برضه، لكن تخصيص اليوم ده أو الـ أو الـ أو, الـ أو الوقت ده بالحاجة دي، دي ما وردتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنبني عليها مسألة الاحتفال بميلاد الشخص بقى نفسه، بميلادي أنا، الاحتفال بميلادي أنا هل يجوز ولا لأ؟ زي ما قلنا تاني، الأعياد أو الاحتفالات إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا إلا يومين، يوم العيد ويوم يوم الأضحى ويوم الفطر بس. فأي احتفال بعد كده بيتكرر وبالناس بتحب إن هي تجمع بعضها فيه وتوزع وتوسع على الناس فيه، ده ما ينفعش إلا في اليومين دول. وبالتالي يوم عيد ميلاد الواحد ما ينفعش يحتفل بيه. ليه؟ هو عشان السبب ده، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا إلا اليومين. هيقول طب النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم وبأنه بيصوم كل يوم اثنين، هنقول له ماشي، بس ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ده لو على افتراض طبعا الافتراضات اللي احنا قلناها قبل كده، على النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاده بركة للكون صلى الله عليه وسلم، فهل يوم ميلاد الشخص ده، هل انت، هل بلاش انت، هل انا بركة للكون؟ دي لا مش الدرجة ده، هل الشخص التاني ده بركة للكون عشان الواحد يحتفل بالميلاد بقى ويظهر حبه ويظهر احتفاله؟ لا. تمام؟ الايه؟ لا ماشي، ما هو فرحان لنفسه ماشي، بس يفرح لنفسه ليه؟ ما احنا قلنا الموضوع، قلنا القصة كلها عندنا شرطين، الإخلاص والاتباع. احنا لازم الشرطين دول يكونوا موجودين، وأي فعل في أفعال المسلم المفروض يكون فيهم الشرطين دول. ليه؟ المسلم غيره، المسلم غير بقية الناس، غير بقية غير المسلمين. المسلم مقيد في حياته من أول ما يبلغ، بل بالعكس من أول ما يولد لحد ما يموت، بل لحد بعد ما يموت مقيد في كل حياته به قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لي طبعا إيش معنى قبل ما يبلغ هو مش مكلف وبعد ما يموت هو أصلا خلاص مات؟ هقول له لأن قبل ما يكلف اللي هو قبل ما يبلغ ممكن يكون ليه أموال، وبالتالي عليه حق الزكاة فيها، وعليه لو هو أفسد حاجة على الولي بتاعه أنه يصلحها، وعليه قصص كده كتيرة، وبعد ما يموت ليه عليه الدفن وعليه الغسل وعليه تأدية ديونه، قصة ده. المهم أن الحياة كلها شاملة، من كلها تشمل قال الله وقال الرسول. المسلم الحق ما ينفعش يخطو خطوة إلا بقال الله وقال الرسول. بعض الناس بعد 70 كان بيقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني لو قدرت إنك بس مجرد إنك تعمل تهرش كده في رأسك، بس لو قدرت إنك تعمل دي بدليل اعمل كده خلاص ماشي. لا هو ما يقصدش هو يقصد المبالغة، ما يقصدش إنه في كل حركة وسكنة في دليل، بس هو فعلا إن إحنا لو بصينا هنلاقي إن في كل حاجة فيها دليل، كل حاجة فيها حكم لله عز وجل. أي حاجة بتحصل في الكون لها حكم لله عز وجل. إحنا قلنا قبل كده أن الأحكام خمسة: وجوب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة. إذا ما لقيناش لله عز وجل في شيء ما إيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة، فهو مباح، مباح أن الواحد يأكل، مباح أن الواحد يشرب أيا كان. تمام؟ لكن في الآخر لن يخلو شيء في هذا الكون في حياة الشخص من حكم من أحكام الله عز وجل. تمام؟ فالواحد المفروض ما يتحركش حركة إلا وهو معاه دليل. هو بيعمل كده ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، أو عشان الله عز وجل قال كده. طب وإحنا نعرف منين؟ إحنا كعوام يعني ملناش في العلم ولا طلب العلم والحوار ده، من المبلغين عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هم العلماء. عشان كده بنقول نتبع العلماء لما بيقولوا إنه يروح يمين يبقى نروح يمين، نروح شمال يبقى نروح شمال، لغاية لما أنا أفهم الأدوات اللي هم خدوا بيها الحاجات اللي هم خدوا بيها والأدوات اللي هم توصلوا بيها للحكم اللي هم بيقولوه، ساعتها بقى أنا أستقل زي الدكتور بالظبط. أنا لما بروح للدكتور أنا ما بجادلوش، هو بيقول لي خد الدواء ده، باخد الدواء ده، ما فيش. أنا شو أقول له؟ طب الدواء التاني قريبي لسه واخده وهو كان عنده نفس الأعراض ونفس كل حاجة، هو أنت أعلم مني؟ هو ده كلامه، هو ده هيكون كلامه. لو هو دكتور بقى بيصد كده ممكن يطلعه بره أوضة الكشف. هو أنت جاي تجادلني في شغلي؟ نفس القصة في موضوع العلم الشرعي أدوات وأدوات بيستطيع بها الشخص أنه يتوصل للحكم، فالأدوات دي مش متوفرة عند الجميع. وبالتالي اللي مش متوفر عنده الأدوات هيتبع اللي متوفر عنده الأدوات. أيا كان هي بس كانت كان هامش سريع كده عن الـ عن الـ عن الـ عن يوم 12 ربيع بس عشان بمناسبة اليوم. فتاني اللي عايز يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم صح بميلاده صلى الله عليه وسلم صح يبقى يصوم كل يوم 2 من كل أسبوع. مش عاوز يحتفل يبقى ما يجيش في اليوم ده ويحتفل به صلى الله عليه وسلم. احنا المفروض طبقا للتسلسل يعني احنا المفروض كنا هنمشي دلوقتي هناخد دلوقتي الـ الـ الـ الـ الـ القصر والجمع في السفر، لكن في بعض الأبواب فاتت مننا، مش أبواب فقهية، احنا قلنا الأحكام اللي فيها بس أبواب في الكتاب نفسه الأحاديث بتاعتها احنا ما قريناهاش. فاحنا هنقرأ الأحاديث وهنلاقي وهنشوف الفايدة اللي فيها إن شاء الله يعني، وهتلاقوا إن الكلام مكرر، يعني مش مكرر، الأحكام نفسها مكررة. احنا قلنا مثلا السترة، وقلنا المرور ما بين يدي المصلي، وقلنا صلاة النافلة، قلنا الكلام ده كله، بس ننال البركة إن احنا نكمل الكتاب نقرأ الكتاب صح، وبرضه لن يخلو الكلام من فائدة إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي، إن الواحد يعدي من قدام واحد بيصلي. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر الراوي عن أبي جهيم عن الصحابة قال: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. بداية لو يعلم المار دي هتخرج القاعد اللي قاعد قدام المصلي يعني، والنايم والقائم اللي واقف، هتخرج كل حد إلا اللي بيمر. يعني لو واحد قاعد، لو واحد بيصلي في ظهر واحد أو حتى في وش واحد، ديت صلاته صحيحة، ما عليهوش لا ده عليه إثم ولا ده عليه إثم. مع إن العلماء كرهوا في السترة إن الواحد يصلي الوش واحد، يعني يكون أنا يعني زي ما بعض الناس تعمل مثلا، يكون إمام مثلا اتضير بعد الصلاة والناس تقوم تصلي السنة بتاعتها في وشه، لا، العلماء كرهوا ذا، مش تحريم، كراهة بس، تمام؟ لكن على أي حال حتى الكراهة معناها أنه مباح بس يكره، أو قول كراهة أنه كده كأنك بتصلي ليه، كأنك بتصلي له هو بالضبط. لا هو بوشه قدامك كأنك بتصلي له هو، فعشان العلماء كرهوه من الحتة دي بس. أما تظهروا عادي أنت كده مش بتصلي له، تمام؟ فبس على الأقل هي مباحة، يعني هي مش حرام، لكن المحرم بس متعلق بس بالمرور، باللي هيمر من بين إيدين المصلي. لكان أن يقف، يعني يفضل واقف وما يعديش، مش يقف في مكان معين، لا، يفضل واقف في مكانه أحسن له، يفضل واقف في مكانه 40 بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حددش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، يفضل واقف 40 حتى لو 40 دقيقة، مش هتفرق، 40 دقيقة دي كتار برضو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يبهم العدد، أنه ما يبينش العدد ده إيه، ليه؟ عشان يعظم وعشان يفخم في عشان يعظم في الإثم، وعشان يبين له قد إيه المصيبة اللي هتحل عليه لو معدى من قدام المصلي. طبعا احنا فصلنا بس هنقول المتعلق بالحديث وخلاص. يعني المصلي مع الذي يمر بين يديه أو مع غير المصلي اللي عايز يمر ليه 4 أحوال، الاثنين معهم مع بعض 4 أحوال. الحالة الأولانية إن المصلي متعرض لمرور الناس، يعني متعرض لمرور الناس، يعني مفرط في إنه ما يخو مش واخد سترة وهو واقف في طريق الناس، يعني مثلا الناس بتمر من طريق معين هو عارفه ووقف يصلي فيه بالعند يعني خلاص، ومش متخذ ستر، يعني مفرط في السترة وواقف في طريق الناس، ده معناها التعرض للناس، تعرض المصلي للناس ان هو يقف في مكان هما بيعدوا منه ومش معاه ستر. ده دي الحالة الأولى، ان هو واقف متعرض للناس خلاص، واللي عايز يمشي من قصاده ده ما عندوش مكان تاني يمر منه، واللي عايز يمر من قصاده ما عندوش مكان تاني يمر منه، فساعتها لو اللي هيمشي ده يمر خلاص هيعدي من قصاده. الإثم على مين؟ على المصلي مش على اللي بيمر. مع المسافة احنا قلنا قبل كده لما جينا فصلنا قلنا المسافة مكان سجوده. يبقى نهايته مثلا مثلا التقسيمة بتاعت السجادة دي مثلا خلينا نقول اللي هي كل تقسيمة عادي ما فيش اسم على الاثنين ان شاء الله. لكن انا بتكلم على اللي مالوش مكان. لا لا نعدي عادي يعني مكان سجوده مثلا مكان السجادة يعني. لو افترضنا مكان لو افترضنا الواحد بياخد متر في سجوده متر وهو مطول يعني وهو بيسجد يبقى هو اخره المتر ده بعد المتر ما فيش الايه او نحط السترة ماشي. بس انا بتكلم على الحلال على الحلال العامه يعني. الحديث فيه تفصيل اصل ميزه ملوش استثناءات يعني مثلا الحرم ما بيسيبش مكان للسجود. لا مفيش استثناءات غير الاستثناءات دي. ما هو الاستثناء ده هو يعني انا هقول وهتيجي الاربع حالات كلها تيجي بس في الاخر كل المساجد واحد كل الصلوات واحد مفيش استثناءات الا من بالنسبه للحرم. لا لو كان مسموح كان جاء في دليل. ما انا هقول في الاربع احوال وهيبان معانا. يبقى اول حاله ان المصلي مفرط في الستره مش واخد ستره وواقف في طريق الناس واللي عايز يمر ما قداموش غير المكان ده اللي ده يمر منه يبقى ساعتها الاثم على المصلي نفسه. تمام. الحاله الثانيه المصلي متعرض لطريق الناس مفرط يعني خلاص لكن اللي عايز يمر ده عنده مكان تاني يمر منه ساعتها اللي هيأثم مين ساعتها الاثنين هيأثموا لان ده واقف في طريقهم ومش مديله ستره وهو بيخلي اللي يمر يأثم وهو اللي هيخلي اللي يمر يأثم فهو يأثم والتاني يأثم الاثنين هيأثموا. طيب لو هو مش متعرض بقى واخد الستره بتاعته وحاطط سترته او على الاقل مش واقف في مكان الناس والتاني عاوز يعاند ويمر من قصاده يبقى هيأثم اللي هيمر. لو كده قلنا ثلاث حالات. الحاله الاخيره بقى وديت ممكن تيجي عند الحرم في مساله الحرم ان هو مش مفرط المصلي مش مفرط والتاني في نفس الوقت ما عندوش مكان يمر منه ده ما فيش اثم على الاثنين. ليه؟ لانه حاجه مضطر انه يعدي هو مع هو الراجل واقف في مكانه الراجل اللي بيصلي ده واقف في مكانه عادي واخد الستره والتاني ما عندوش مكان يصلي ما عندوش مكان يمر منه ومضطر انه يمر ليبقى لازم يعدي. ايه؟ لا ما هو في الحرم احنا قلنا الظهر الواحد ستره. انا لو صليت الظهر واحد ستره عادي او حتى واحد بيصلي حد عايز يعدي وما فيش مكان غير انه يعدي منه يبقى ساعتها لن يأثم احد. يبقى كده في الحديث ده بيعرض ناس كتير جدا للاسم في الحرم. بالضبط. الفكره في الاحتراز. ما هو الواحد لو عايز يدور هيدور هيلاقي حتى لو خد مسافه يعني مش اصلا مش مش مش مسافه مش هتبقى مسافه بعيد بس المهم ما يمرش قصاد حد الا لو كان مضطر او محتاج لكده زي ما قلت في الحاله الاخيره ان هو ما عندوش مكان يمر منه والتاني واخد احتياطاته وحاطط ستره بس انا ما عنديش مكان خلاص لا اسم على الاثنين. ودي ميزه الشريعه يعني هي حته هنا برضه هامش ميزه من ميزات الشريعه او من ميزات الفقه عندنا انه ما بياخدش الحكم من حديث واحد. يعني احنا لو خدنا الحكم من الحديث ده بس هنقول كل من يمر من أمام المصلي أيا كانت حالته يأثم. كل من يمر من أمام المصلي أيا كانت حالته يأثم. لكن بسبب أن في أحاديث تانية مش خاصة بالمرور لكن أحاديث عامة تانية بتقول أن المضطر ليه أنه يعمل الحاجة اللي هو عاوزها وما عليهوش إثم وأحاديث تانية. المهم في الآخر العلماء استنبطوا الأحكام الأربعة أو الأحوال الأربعة اللي احنا قلنا فيها لأن مش كل حد هيأثم بس في حالات معينة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فليدفعه يعني يبعده بإيده وده أمر استحباب مش وجوب. يعني لو ما دفعوش مش حرام عليه بس مكروه. والأمر هنا للخد باله معايا في الحديث للي صلى الحاجة تستره اللي صلى الحاجة تستره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. طب واللي ما خدش حاجة تستره مالوش إن يدفعه، يشاور له بس ما يقتلوش، آسف هو ليه إن يدفعه لكن ما يقتلوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر فإن أبى فليقاتله. يبقى المقاتلة ديت، المقاتلة دي مش معناها طبعا إن أنا أقوم له أضربه، لا، المقاتلة بس إن أنا أدفعه جامد، يعني بدل مثلا كنت بشاور له مثلا أو زق زقة خفيفة كده، لا، مقاتلة معناها إن أنا أدفعه جامد. طبعا وإن فإنما هو شيطان مش معناها هو الشيطان زي ما ورد في حديث تاني فإن معه القرين، يعني الأفعال دي اللي هو بعد ما شاور له ويفضل برضو عايز يمر وقدامه مكان تاني يمر منه وما زال عايز يمر، دي أفعال شياطين، وبالتالي اللي بيحض على على على كده ويخليه يعمل كده هو الشيطان. دي معنى فإنما هو شيطان، أي فإنما الشيطان الذي يحركه. طب هيرده إزاي؟ قلنا أو أبسط حاجة، طبعا ده الحديث ده من الأدلة اللي احنا بنقولها على جواز الأفعال التي تكون في مصلحة الصلاة. قلنا الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة، لكن الأفعال الخفيفة اللي تكون في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، منها الحركة دي. فأنا هبدأ بالأقل فالأقل، يعني لو أنا مثلا شاورت له مثلا وأنا حاطط إيدي على صدري وشاورت له إشارة خفيفة كده هيفهم منها أن أنا عايز، أن أنا بقول له خلي بالك أنا بصلي ومش هيعدي، خلاص دي تكفي ما ينفعش أتجاوزها لغيرها. لو ما لقيتوش هيفهم بالقصة دي ويفهم بس أن أنا أمد إيدي وأدفعه. المهم أقعد أتدرج لغاية في الآخر ما أدفعه، لكن أتحرك من مكاني. لا ما تبطلش، لا، لكن أتحرك من مكاني. مثلا هو هيمر من آخر موضعي بس برضه هيمر من قدامي، فأنا أتحرك من مكاني وأدفعه، لا، أفضل في مكاني أشاور له بس، لكن ما أتحركش مكاني وأروح أعمله. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان. حمار أتان، الأتان هي أنثى الحمار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت يعني قاربت، مش عديت الاحتلام، يعني مش احتلمت وكبرت، لا، ناهزت يعني قاربت ودانيت. الاحتلام طبعا البلوغ. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. بمنى اللي هي منى المعروفة، إلى غير جدار، ما فيش قدامه جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ساب الحمارة تمشي، ترتع يعني تلعب وتتحرك براحتها يعني. ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ابن عباس الحديث ده فيه أكتر مفايدة احنا برضو قلناها وهننبه عليها تاني. أول حاجة كلمة نهزت الاحتلام، إيه فايدة وقد نهزت الاحتلام؟ الفايدة أنه عايز يقولك أنه عدم إنكارهم عليه، طبعا الصحابة ما أنكروش عليه ولا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساب الحمارة تمشي. الفايدة هنا أنه عايز يقولك أنه هما ما أنكروش عليه عشان أنا صغير، هو لا، هو كان كبير، ابن عباس كان كبير وفاهم هو بيعمل إيه، وبالتالي لأن طبعا في بعض الحاجات لما الصغيرين يعملوها ما ننكرش عليهم، ليه؟ عيل صغيرة فبننكر، بس بننكرها على الكبير لو الكبير عملها. فمعنى أنه كبير وعمل القصة دي معناها وهم ما أنكروش عليه معناها أنه هو ما عملش حاجة غلط. والفايدة التانية اللي فيه أنه سترة الإمام سترة لمن بعده، يعني ممكن الواحد عايز يمر زي ما قلنا برضو، عايز يمر من بين قدام المأمومين، عايز يروح يتوضأ ولا عايز يعدي، بس طول ما هم مأمومين أول ما تنقطع الصلة بينهم وبين الإمام خلاص بقى كل واحد منفرد بحاله، وبالتالي كل واحد ما ينفعش أمر من قصاده. لكن لو هم لسه الجماعة قائمة وأنا عايز أمر من قصادهم، عايز أعدي، عايز أروح أكمل الصف اللي قدامهم، عايز أطلع من الصف وراح أتوضأ، أيا كان الغرض يجوز أن الواحد يعدي من قصادهم. الحاجة الأخيرة اللي بيدل عليها الحديث أن الصلاة، أن ده من ضمن الأدلة على أن الصلاة لا يقطعها شيء. في حديث في مسلم يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، أو المرأة والحمار والكلب الأسود. فده من ضمن الأدلة أن مش المراد بالقطع هنا، وده كلام الإمام الشافعي، أن المراد بالقطع هنا مش مراد بالقطع الصلاة أن الصلاة تبطل، لا، المراد بقطع الصلاة اللي هو قطع الخشوع، قطع فكرة الصلاة أو قطع المحصلة بتاعت الصلاة، لكن مش الصلاة نفسها كأفعال. وبالتالي لو المرأة عدت مش هتقطع الصلاة. ليه؟ لأن طبعا انشغال المرء، انشغال الشخص بمن يمر من أمامه، ده بيقطع الخشوع. ولو كانت مرأة بيزود التفكر والانقطاع عن الصلاة أكتر. لكن في الآخر المهم أنه مش هيخرج من الصلاة. ده دليل على قصة الحمار، على أن الحمار ما يقطعش الصلاة. دليل على قصة أن المرأة لا تقطع الصلاة الحديث اللي هيجي بعدنا بعد كده، اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، طعنها في رجلها كده، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقصد يعني عشان ما كانش فيه نور، فأنا ما كنتش شايف النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو كان شايفني، وبالتالي لما كان بيجي يسجد فكان بيغمز رجليها رضي الله عنها. ده دليل زي ما قلت ان وجود المرأة قدام الرجل لا يبطل الصلاة. وده من ضمن الأدلة برضو ان الواحد ممكن يصلي لواحد نايم، وممكن يصلي لامرأة، يعني لو لو لو لو لو لو زوجته ولا أخته ولا أمه قاعدة وهو بيصلي ليها وهي قاعدة أو نايمة، ده لا يبطل الصلاة وما فيهاش مشكلة برضو. وطبعا العكس لو المرأة صلت إلى الرجل. وفي برضو دليل لطيف كده انه من تلطف الرجل مع اهله انه يتلطف معهم وما يزعجهمش ويسيبهم براحتهم. وده من ضمن الادله برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي لوحده، هم ما بيقومش عائشه، يعني مش كل ما الرجل يقوم يصلي يقوم مراته، او المراه كل ما تقوم تصلي تقوم زوجها. الباب اللي كده باب جامع عن ابي قتاده. باب جامع معناها احكام متناثره ملهاش تبويب لوحدها، ملهاش تبويب خاص بيها. الإمام ذكر الأحاديث تحتها كمجملة تحت كتاب الصلاة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت في تحية المسجد. طبعا المقصود بالمسجد، ودي كويس إنها جت، المقصود بالمسجد هنا المسجد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهل معنى الكلام ان انا اي حته هدخلها اصلي فيها او اي حته اصلي فيها محتاجه تحيه احرام، محتاجه تحيه مسجد؟ لا، اللي محتاج تحيه مسجد المسجد، اللي محتاج تحيه مسجد المسجد. يعني مصلى العيد، لان مصلى العيد ملوش تحيه، تمام؟ لو ناس في الشغل وبيفرشوا مصليه وبيلموها بعد الصلاه، مش مسجد، ما يتصلاش ليه تحيه مسجد. اي حاجه غير المسجد، البنى اللي اسمه مسجد، ما تشرعش ليه تحية المسجد. والأمر في الحديث ده للاستحباب ليس للوجوب. يعني مش لازم الواحد أول ما يجي يقف يصلي ركعتين، لا، يستحب ليه فقط. يعني ممكن يقعد من غير ما يصلي ركعتين، زي ما قلنا المرة فاتت أن تحية المسجد من السنن. الحاجة التانية، الفائدة التانية، استحباب تحية المسجد في كل الأوقات، حتى الأوقات المكروهة الصلاة فيها. قلنا الأوقات المكروهة في الصلاة فيها عرفناها ساعتها، قلنا إلا الصلاة التي لها سبب، إلا الصلاة التي لها سبب. كنا قلنا المرة اللي فاتت تحية البيت الطواف، إن من ضمن الحاجات اللي ما يدخلش، قلنا ثلاث مواضع ما يدخلش ما يصليش فيهم تحية المسجد. قلنا أثناء الأذان وأثناء الجماعة وأثناء ولما يدخل البيت الحرام. لا، الكلام ده مش صح اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. تحية المسجد الحرام هم ركعتين زي تحية بيوت الله العادية، زي تحية المساجد العادية. وتحية البيت الطواف بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث. وبالتالي تحية البيت، تحية المسجد، مسجد الحرام ركعتين، أدخل أصلي مثلا. لا، ده كلام مشهور عن الفقهاء لكن ملوش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتحية المسجد الحرام زي تحية المساجد العادية، زي ما قلنا المرة اللي فاتت تحية المسجد تحصل بأي ركعتين. يعني لو دخلت صليت سنة الظهر تحية المسجد قضيت، لو دخلت صليت الفرض نفسه تحية المسجد قضيت. وهنا برضو حاجة مهمة دكتور كان سألنا عنها المرة اللي فاتت بعد ما طلعنا، اللي هو الجمع بين النوايا. العلماء قالوا يجمع بين النوايا بس إذا كانت واحدة منهم، واحدة من النيتين أو من النوايا فعل غير مقصود لذاته. يعني إيه فعل غير مقصود لذاته؟ يعني دلوقتي الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سنة الظهر 4 ركعات أو 8 على حسب أيا كان، تمام؟ أو خلينا سنة الفجر مثلا، خلاص، وشرع لنا 2 ركعات على الأقل سنة الضحى، ماشي؟ طب واحد نام عن الفجر وقام بعد الشروق اللي هو وقت الضحى، وإحنا عارفين زي ما قلنا المرة الفاتت وهيجي معنا برضه إنه تقضى السنة كما يقضى الفرض. يعني أنا لو في سنة فاتتني بقضيها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في حديث إحنا قلناه قبل كده. هل ينفع يجمع ما بين إنه يصلي 2 ركعات سنة الظهر سنة الفجر و2 ركعات سنة الضحى؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن كل واحدة مقصودة لذاتها، كل واحدة مقصودة لذاتها. طب إيه اللي مش مقصود لذاته؟ تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة، الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها الموضوع بركعتين، بأي 2 ركعات، تمام؟ اللي هي هم 3 دول، هم 3 دول تقريبا بس، تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة. ما يعني مثلا أنا ممكن سنة الظهر وأنا بس أنا داخل أصلي الظهر، ممكن أصلي سنة الظهر، أنوي بال2 ركعات اللي أنا أصليهم دول سنة الظهر وبعد ما توضيت سنة الوضوء وتحية المسجد و2 ركعات استخارة، ممكن أنوي بيها 4، تمام؟ أصلي أنا دلوقتي توضيت وطلعت عايز أصلي سنة الظهر، ممكن أصلي سنة الظهر وتحية المسجد و2 ركعات سنة الوضوء وال2 ركعات بتوع اللي أنا هدعي بعدين ودعاء الاستخارة. ده ليه؟ لأنه 3 الأخرانيين دول مش مقصودين لذاتهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صلي 2 ركعات وخلاص، تمام؟ لكن سنة الظهر 4 مثلا، 2 و2 ركعات، ينفع عند أصلي 2 ركعات بنية 2 و2 ركعات؟ لا. ينفع أصلي 2 ركعات بنية مثلا لو أنا مأخر، لو أنا صليت الظهر متأخر بعد العصر بس، أصلي 4 بتوع الظهر بنية 4 بتوع الظهر و4 بتوع العصر؟ لا ما ينفعش. كل دول واحدة منفصلة عن التانية. الحديث اللي بعد كده لا لا لا، ما احنا قلنا ساعتها النية ملهاش تلفظ، لا النية محلها القلب. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، ده في بداية الإسلام، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ده معناه إن وقوموا لله قانتين، قانتين هنا في الآية معناها ساكتين، قوموا لله ساكتين لأنها نزلت. ودي هنا فايدة أن كلام الصحابي في القرآن التفسير، لو كلامه تفسير يبقى ده من كلام الصحابي مش من كلام النبي، إلا لو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تمام؟ عشان الواحد برضو ناخد بالنا من القصة دي. الصحابي لو ورد عنه كلام في التفسير يبقى ده من كلام الصحابي نفسه مش من كلام النبي، إلا لو قال لي قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان كلامه في أسباب النزول أو في العلة، في سبب النزول أو العلة التعليل يعني ليه نزلت الآية ديت أو إمتى نزلت الآية دي، يبقى ده كلامه مرفوع، يبقى ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مش هيعرف إن الآية دي نزلت عشان خاطر الموقف الفلاني إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. تاني يبقى كلام الصحابي حاجة من 2، يا إما تفسير وده يبقى من كلامه هو شخصه إلا لو قال لي قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة التانية لو كلامه من أسباب النزول أو تعليل نزول الآية يبقى ساعتها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها. آسف، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا يعني أخروا الصلاة إلى أن تبرد. وطبعا كلام إحنا قلنا بس أنا بعيده سريعا وهنال بركة قراءة كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيح جهنم معناها شدة الحر والغليان، شدة. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار اشتكت لربها تبارك وتعالى: فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد أقسى حاجة بتمر على الواحد في على الناس بصفة عامة في الصيف وفي الشتاء هو ده نفس جهنم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. لذكري فيها تفسيرات كثيرة أشهرها أو الواضح مع سياق الحديث أقم الصلاة حين تذكرني أو حين تذكرها حين تذكرها. والكلام ده بالمناسبة لو حد واخد باله هيلاقي أن الكلام ده لسيدنا موسى أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لآخر الآية. طيب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على حاجة تبعنا إحنا على حاجة تبعنا إحنا وده يقول يدل من ضمن الدليل من ضمن الأدلة على إن الكلام اللي خوطب به الرسل والمرسلين والأمم قبل المسلمين هو مخاطبة لهم إن لم يرد بشرعنا ما يخالفه. ولمسلم يعني في رواية أخرى من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. طبعا إحنا قلنا إن الكلام ده في الفروض وفي السنن زي ما قلنا المرة اللي فاتت. حاجة أخيرة في الدليل أو يعني فايدة أخيرة من فوائد الكلام ده أن من مات وعليه صلاة لا تقضى عنه. السؤال ده تسألته كتير اللي يموت وعليه صلاة لا تقضى عنه. واحد كان مفرط في صلاته أو واحد كان مريض وما كانش صلى وتوفي ما يقضاش عنه. يقضى عنه الصيام ويحج عنه لكن ليه للأدلة لكن الصلاة لا تقضى عنه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة لها إلا ذلك. يعني هو اللي يعمل أي حاجة تانية ما تنفعش. أول ما ينام ودي برضو زي ما قلنا ونفكر تاني أول ما ينام أول ما يصحى أسف من النوم أول ما يفتكر الصلاة يصلي الصلاة اللي هو نساها حتى لو كان بعدها بثلاث أربع أيام حتى لو ما كانش في وقتها حتى لو كان في وقت كراها أول ما يفتكر الصلاة يقوم يصليها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ليل العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ بن جبل لا يستغني عن الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قدمنا الكلام ده وقلنا إن قومه قالوا له نحن ما بنعرفش نصلي غير بيك هو اللي بيعرف يصلي فيهم هو اللي بيجي يصلي بيهم إمام. فقال لهم أنا مش ما أقدرش استغنى عن صلاة النبي عن الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا إن هم يخلصوا وراء النبي إن هو معاذ بن جبل يخلص وراء النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ويرجع يصلي بيهم الصلاة دي تاني. حتى حصل فيهم القصة اللي هي بتاعت نافق معاذ والكلام ده. وعن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول وده طبعا من دليل من الأدلة اللي احنا قلناها إنه يجوز الصلاة وراء واحد بيصلي فرض ينفع يصليها وراء واحد بيتنفل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وده من ضمن الأدلة أو الدليل اللي بنقول عليه أنه ينفع الواحد اللي هو لابس طاقية ينزلها ممكن وهو منزلها لو مش عايز يرفعها ما يرفعهاش وينفع يصلي عليها. لكن الأولى أنه يحاول يسجد قد ما يقدر على جبهته كلها. ليه؟ لأن عشان في الموضوع في خلاف وإحنا طبعا إحنا عندنا في المذهب أصلا ما ينفعش يعمل القصة دي. إحنا نرى الحديث سريعا زي ما قلت لأنه هو مرت معنا كل ده. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب المقصود بالإزار المقصود به الإزار والعاتق اللي ما بين المنكب اللي هو المفصل ده والرقبة الحتة دي ما ينفعش مش ما ينفعش مكروه ان الواحد يصلي هو مش سترها كلها. يعني ما ينفعش الواحد يصلي بحمالات ويلبس حمالات ويصلي بيها لا يستر الحتة دي حتى لو فانيلا لو يعني الدنيا حر خالص ومش عايز يلبس حاجة لو يجيب فوطة ولا بتاع ويتكلفت بيها يغطي بيها العاتق ويصلي لكن ما يصليش وكتافه وآسف ومنكبه آسف والعاتق مكشوف. زي ما قلنا الستر ده مستحب وليس واجبا. والمستحب أصلا بعيد عن القصة دي كلها إن الواحد يتزين لصلاته يتزين مطلقا لصلاته. سيان كان بيصلي في البيت بيصلي في في في في المسجد يتزين لصلاته. يعني أنا بتعجب إنه بعض الناس في الفجر مثلا بالذات يكمنه بيكون هو اللي بعد النوم على طول بينزل بهدوم اللي هو نايم فيها. ما عنديش مشكلة، هو الصلاة مقبولة وكل حاجة إن شاء الله يعني، والصلاة مش بطلة ولا بتاع، بس لو هو هيقابل ضيوفه بالملابس ديت الله عز وجل أحق إن يقابل، أو إنه الواحد يقف قصاده بملابس تليق. الله عز وجل أحق إن الواحد يقف قصاده بملابس أليق من إن الواحد بيلبسها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، البقول البقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها. بالمناسبة احنا الدنيا عندنا في مصر او في اللهجة العامية متلخبطة خالص، البقول دي اللي هي منها التوم، والتوم عندنا مش من البقول، التوم عندنا اظن من الخضروات انا مش عارف منين، بس في اصل اللغة العربية من البقول. فقال قربوها الى بعض اصحابه، يعني هاتوها ودوها لفلان ده او للجماعة دول اللي هما كانوا معاه، بعض اصحابه كانوا معاه. فلما رآه كره اكلها، لما الصحابي لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد عن نفسه الحاجة ديت الطبق ده وادها له، فكره ان ياكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فاني اناجي من لا تناجي. الحديث ده فيه اكثر من فايده، اول فايده انه طبعا اكل التوم مباح بس بدليل النبي صلى الله عليه وسلم اداه للصحابي، وانه ان الواحد يتنزه عن اللي عن الاشياء التي لها رائحه ايا كانت، سيما بقى كانت اكل او ملابس او حاجه ماسكها في ايده ايا كان لها رائحة لا يدخل بها المسجد. والعلماء قالوا، بعض العلماء قالوا بالحرمة انه يحرم على ان واحد طالع منه رائحة كريهة انه يدخل المسجد. حتى قالوا ان بعض الناس انه مثلا ناس في صناعة معينة زي مثلا في النظافة مثلا الزبالة، بيجمعوا الزبالة وليهم ريحة، دول يصلوا لوحدهم ما يصلوش مع حدش تاني يصلي معهم. ليه؟ لان الناس تتأذى والملائكة تتأذى. حتى قالوا ان الواحد لو ريحته كريهة وما فيش حد في المسجد ما يدخلش المسجد برضه، لان المسجد مكان الملائكه والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فايدتين بقى صغيرين كده، الثوم والفوم بالثاء والفاء الاثنين واحد. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم ده اللي هو الثوم. في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجره، ودي برضو فايدة لغوية كده بس فيها تفسير، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة على الثوم ده في تجوز. تجوز ليه؟ لأن أصل إطلاق العرب الشجرة بيطلق على ما كان له ساق، اللي ليه عود شجر، اللي ليه عود خشب ساق، يعني دي الشجرة عند العرب. ما ليس له ساق ده يطلق عليه نجم، يطلق عليه نجم اللي هو طالع كده يعني زي الرز مثلا، زي والتوم اصلا التوم مش وزي التوم، بس التوم ثمرته في الارض. بس المهم ما ليس له ساق، ملوش الساق الخشب ده، يطلق عليه نجم. وبه فسر قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. مش النجم اللي هو النجم في السماء، او ضي بعض التفسيرات يعني النجم مش النجم اللي في السماء، لا، النجم اللي هو النجم النبته التي ليس لها ساق. يبقى تفسير الايه: النبات كله اللي ليه ساق واللي ملوش ساق بيسجد لله تبارك وتعالى. زي ما قلت الموضوع ده في كل رائحة كريهة، زي ما قلنا السيان كانت رائحة طالعة من الأكل أو رائحة جاية من الثياب أو أيا كانت، ده مش دليل على تحريم الأكل الثوم. لكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لابد فاعلا فليمته طبخا، يعني يضيع ريحته خالص على قد ما يقدر يضيع الريح. وعن جابر، وبرضو الحديث كل حاجة، كل السجاير والريح، ريحة الشراب وريحة الهدوم وريحة العرق، أي حد تطلع منه رائحة كريهة يتجنب المسجد. وما يتعمدش كده، ما يتعمدش أنه يأكل عشان ما يجيش المسجد، ما يتعمدش أنه يأكل عشان ما يجيش المسجد، لا، يحاول على قد ما يقدر يمنع الموضوع ده. لو ما قدرش خلاص الإيه؟ الحاجات اللي بتطلع دي ماشي، بس لو فرضنا واحد في شغله مثلا بتاع مش هيعرف يطلعها. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربا مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. آخر حاجة الذكر عقب الصلاة. خلاص بقى ده عم سعدل، احنا عدنا مرة ساعة وشوية عم سعدل. الله مستعان. باب الذكر عقب الصلاة، ودي آخر حاجة نختم بها المرة الجاية إن شاء الله. بعد كده ما فضلناش غير خمس حاجات في الصلاة، صلاة المسافر أو أربعة ستة آسف، صلاة المسافر والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء والخوف، الخمسة دول اللي فضل لنا هناخدهم في خمس مرات، مش هنجمع حاجتين مع بعض إلا ممكن يعني لو في لو حاجتين بسيطة هنجمعهم، بس إن شاء الله عشان ما نطولش عشان عارف تدخلي على امتحانات. تمام صح؟ باب الذكر عقب الصلاة، هم أربع حديث مش هنكتر بعد كده إن شاء الله. عن عبد الله بن عباس أن رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ده في مشكلة إنه أو مش مشكلة أو يعني حاجة الناس بتفهمها غلط، إنه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته جهرا، أو بعض ختم صلاته كان جهرا، بعض الختم يعني ممكن نقول مثلا الأذكار اللي هي كل حاجة إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل ده كان جهر تمام، والباقي كان سر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ويقول كده، كان بيجهر ويسر. البدعة اللي الناس كانت بتعملها وفي بعض وموجودة في بعض المساجد إن هي إن هم بيجمعوا بيقولوا الكلام ده مع بعض، إن هم بيقولوا الكلام ده مع بعض، أو واحد يقول سبحوا سبحوا، أو واحد يقول أو بعد ما يخلص يقول احمدوا كبروا، لا ده كله بدعة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، كان بيقولوا هم بيقولوا مع وهم بيقولوا كل واحد بيقول لوحده، بس المهم إن في الآخر كانوا بيرفعوا إيه؟ أنا ما أعرفش مين اللي بيعملها حاليا، بس المهم إنه حاليا لا أنا صليت عندهم ما بيعملوهاش، لا يمكن في بعض على أي حال. المهم إن المشروع إن الواحد بس هو قاعد وهو قاعد بيختم صلاته يكون جزء منها جهرا، جهر بسيط كده. طيب واحد يقول لي طب ابن عباس بيقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير اللي هو ختم الصلاة، طب يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسلم؟ قال له لا كان بيسلم، لكن ابن عباس كان صغير، ابن عباس مات والنبي صلى الله عليه وسلم صغير، فابن عباس كان ساعات اولا ما كانش بيجي يصلي معهم في الجماعه وما كانش بيلحقهم في الجماعه، ويمكن يقصد ان احنا كنا في البيوت اللي حوالين المسجد او انا جاي للمسجد ما كنتش اسمع ما كنتش اعرف ان هم خلصوا صلاتهم الا بتكبير النبي عليه الصلاه والسلام. وعن وراد مولى المغيره بن شعبه قال املى علي المغيره بن شعبه في كتاب الى معاويه، معاويه كان بعت للمغيره قال له اكتب لي حاجه انت حفظتها من النبي عليه الصلاه والسلام، فكتب له معاوية كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله. دبر كل صلاة مكتوبة دي مهمة، لأن بعض الناس بتقول إن ختم الصلاة في كل صلاة مكتوبة أو نافلة، لا مكتوبة أو نافلة تختم صلاتك، لا الختم الصلاة بيكون في آخر الصلوات المكتوبات فقط. في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد ذا الشدة. نعم لا ما أنا مش هعلي صوتي بقى، اللي هو أنا مش هجهر بصلاتي، لا المقصود بالجهر إن هو مثلا يعني أقول مثلا فين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اقولها بصوت اللي هو بصوت مسموع للي جنبي، اللي جنبي واللي جنبي يسمعه، لكن مش المسجد كله يسمعه، مش هقعد زي ما انا قاعد كده في الدرس واعلي صوت، لا هو المقصود بس اني ارفع صوتي بالختم شوي. لا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد اللي هو القوه والشده، انه يعني المقصود انه اي حد قوي او شديد لا ينفع معه ال مش هيقدر يقف قصاد حكم الله عز وجل. قال ثم وفدت وراد بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، قيل وقال كثرة الكلام وأن الناس تردد الكلام وراء بعضها وتقول فلان قال وفلان قال وفلان قال، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما فرقش ما بين أن يقول فلان قال وأن يقول في كلام اتقال، أن نحدد القائل أو ما نحددوش، لا هو سيان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الكلام بصفة عامة. تمام كثرة الكلام قيل وقال إن أنا أكثر الكلام فيما لا يفيد، وبالذات الكلام المنقول عن الناس، كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال، إضاعة المال في غير الخير، في غير وجوه الخير، زي ما بعض السلف كان بيقول لا إسراف في خير ولا خير في إسراف، لا إسراف في خير ولا خير في إسراف، يعني أي خير هتحطه في فلوسك ده ما فيهوش إسراف. حتى لو مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتصدق الرجل بكل ماله، النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتصدق الرجل بكل ماله، لكن حتى لو تصدق بكل ماله زي ما أبو بكر رضي الله عنه عمل مش مكروه له، وبالعكس ده بيزيده خيرا. طبعا مش هيعمل القصة دي إلا المؤمن، اللي مش هيعمل القصة دي إلا واحد إيمانه قريب أو يعني يقارب إيمان أبي بكر، لأن مش مفيش واحد هيعيد، لأن المال هو محبب إلى النفس، فمفيش واحد هيبذل فلوسه إلا لو فعلا قلبه مشبع بالإيمان بالله عز وجل وبالتصديق بوعده، لأن الله عز وجل وعد أن اللي هتاخد اللي هتديه هدي لك قده 700 وأكثر، فمفيش حد هيتصور المعنى ده تصور صحيح كامل، تصور مؤمن ومش هينفق. وبالتالي اللي ما بي... انتوا بتضحكوا ليه؟ انتوا ما بتطلعوش انتوا. الله المستعان. الله عز وجل لما بيعد لا يخلف وعده، لكن الفكره فينا احنا، الفكره فينا احنا، هل احنا هنؤمن بالوعد ده ولا مش هنؤمن؟ ومن الايمان مش مجرد كلمه، انا مش بقول ان انا مصدق بالكلام اللي جاء عن النعم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الايمان فعل، فين تصديق افعالي للكلام اللي انا بقول ان انا مؤمن به؟ هل ان انا مثلا لو حد جالي فقير ومعايا الفلوس اللي تكفي او حتى معيش وانا حسيت بفاقته وحسيت بفقره ومعايا ومعايا لديله ومعايا 1000 و2000، هل سهل علي ان اطلع 1000 و2000 واديله؟ هل ان انا مؤمن؟ لان انا لو مؤمن فعلا بموعود الله عز وجل بانه وعد انه اللي هديه على الاقل خالص بالميت هيترجعه لي ب10 بالميت، اللي هو كل الاحاديث بتقول والله يضاعف لمن يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة وصل العدد ل700 وبعد كده والله يضاعف لمن يشاء برضه، تمام؟ هل أنا مؤمن بالموعود ده ولا مش مؤمن؟ هو ده اللي بيفرق. والشيطان بقى بيجي هنا والنفس بتيجي هنا، هل الواحد يقدر يغزو نفسه ويقدر يقهرها ولا لا؟ والصدقة سهلة، الصدقة لو جنيه في اليوم، أنا بقول للناس لو خلي ليك ورد يومي في الصدقة، خلي ليك ورد يومي في الصدقة. الورد ده مش محتاج ان يكون ب10 جنيه و15 جنيه و100 جنيه، مش محتاج، مش لازم، انا ممكن اتصدق عليك يا عم سعد. الصدقة تجوز للكافر يا عم سعد، بلاش. المهم في الموضوع ان انا اطلع الجنيه من جيبي، ان انا اطلع الجنيه من جيبي احطه في الحفاظة ولا المحصلة ولا الحصالة ولا ايا كانت. ما هي صح، بس حلوه دي، حط جنيه وما تسالش عليه. لا ما هو فعلا، لا ما هو صح، ما هو سبحان الله، ما احنا قلنا الحديثه في الفجر واحنا بنتكلم، يا ربنا بقى يوعدنا ويرجعنا تاني. لا ما تعملش ايدك كده، انا هرجع ان شاء الله. الله المستعان. قلنا ان الرجل يتصدق على على على بغي وعلى سارق وعلى وعلى وعلى غني، الصدقه مش مشكله تقع في ايد مين، وطبعا الاحسن ان انا اتحرى وان انا اوقعها في ايد المستحق، لكن مش مشكله تقع في ايد مين. الزكاه هي المشكله، الزكاة فعلا هي المشكلة يا ربنا، يعني اللي عنده فلوس زكاة دي هتعمل له أزمة، لكن الصدقات سهلة اديها لأي حد. لو عملت عزومة وعزمت الناس عليها صدقة، فالفكرة بس الفكرة ان انا لا يخلو يوم من صدقة، وما اجيش في اخر الاسبوع واقول لا دي كده 7 ايام اطلع 7 جنيه، لا انا عاوزك كل يوم تطلع جنيه، كل يوم طلع نص جنيه ربع جنيه. لو واحد مثلا بيركب ب 75 قرش يتفضلوا ربع جنيه عايز يطلعه صدقة، او ماشي هو عم سعد هنا احنا عاوزين انا فلوس من الزكاه. فاي بس المهم ان حاجه تطلع من الجيب يوميا، حاجه تطلع من الجيب يوميا. والله عز وجل يربي الصدقه لعبده كما يربي الشخص ما عنده من البهاء الفلوه هو يعني. وكان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال. كثره السؤال العلماء فسروه بحاجتين، اما كثره السؤال المسائل العلمية التي لا يحتاجها المرء، أن يكتر الكلام في اللي هو مش محتاجه، خلاص يكتر السؤال، يعني يقعد يسأل عن حاجات هو ما بيتعرضش ليها، السؤال في أسئلة فقهية، أو كثرة السؤال المال، أن الواحد يقعد يسأل أن حد يتصدق عليه كتير. وكان ينهى عن عقوق الأمهات. العقوق معروف، وإحنا قلنا وهنكرر تاني، العقوق يكون فيما يستطيعه الابن، فيما يستطيعه الابن ولا يفعله من غير الواجبات. يعني معناها إن المحرم على الابن إنه يطيع أبوه فيه، أبو أمه، إنه يأمره بمعصية، إنه يأمره يعني بفعل فعل محرم أو ترك واجب، ده المحرم عليه إنه يطيعه فيه. لكن فيما سوى ذلك إذا تحققت ثلاثة شروط، يعني من الآخر بر الوالدين أو طاعة الوالدين تجب بثلاثة شروط. الشرط الأول إنه ما يكونش حاجة محرمة، الشرط الثاني إنه يكون في استطاعة الابن، الشرط الثالث ألا يعود بالضرر عليه، لا يعود بالضرر على الابن نفسه. فلو قال له حتى بعض يعني عشان كده أمرهم ونهيهم في جهاد الطلب إن هو إن المسلمين يروحوا جهدوا في أرض تانية، يروحوا يطلبوا العدو هناك، مش جهاد الدفع. أمرهم ونهيهم في جهاد الطلب معتبر. لو قالوا لابنهم ما يطلعش يجاهد، فهو الجهاد أعلى ذرة سنام الإسلام، تمام. ففي أهون الأمور أولى، في الحاجات الهينة اللي هي مثلا روح الحتة ديت، ولا ما تروحش الحتة ديت، روح بالعربية وما تروح، هو ده تجب طاعتهم فيه. وكان أنهى عن عقوق الأمهات، وطبعا أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم خص الأمهات بالذات لأن هم أسهل ناس بيعقوا. الولد ما يعرفش يعقوا أبوه، ليه؟ هيضربه، هيعمل فيه حاجة، هيزعقله على أي حال، على أقل تقدير. فالسهل عليه أنه يعق أمه، والأم طيبة وحنونة ما بتتكلمش، أو على الأقل يعني طيبة. فالولد بيستكرد أمه، وبيبقى سهل عليه أنه ما يطيعهاش. كده النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، وإلا عقوق الأم زي عقوق الأب. ووأد البنات، ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. منع وهات يعني كثرة، برضو نفس القصة، كثرة الكلام أنه يطلب حاجة مش ليه، وأنه يدي حاجة مش ليه. فضل الحديثين مثلا. عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. الدثور جمع دثر، دال ثاء راء، دثر اللي هي أهل الأموال، بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ ليه بتقولوا كده؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. بيعملوا حاجات بفلوسهم مش معانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، أي في الفضل، من سبقكم في الفضل، وتسبقون به من بعدكم في الفضل، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، عملوا زي اللي احنا عمل قلت لنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي اللي هو اللي احنا بدأنا به السلسلة خالص، اللي هو الراوي عن أبي صالح: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، أنت ما خدتش بالك، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. الفرق إن الرواية الأولى تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، يعني قول سبحان الله الحمد لله والله أكبر مرة، سبحان الله الحمد لله والله أكبر تانية، سبحان الله الحمد لله والله أكبر ثالثة، وهكذا لغاية لما تجيب 33. فالرواية الثانية بيقول له: لا، أنت كده وهمت، لا، هي تسبحون 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبكده نخلص أن في طريقتين للتسبيح، أفضلهم أن أنا أفصل، أفضلهم أن أنا أفصل سبحان الله وحده، الحمد لله وحده، الله أكبر وحده، والثانية ووردة برضو أن أنا أجمع الثلاثة مع بعض. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله. بدأ يعلمه: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33، يعني علموا الرواية الأخيرة الأولى. آخر حديث، معلش عمزات، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة توب معين كان ليهم، لها أعلام فيها حاجات، فيها علامات، فيها حاجات معينة، المهم بتشغل النظر. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واحد من الصحابة، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كساء بس تقيل تخين شوية، ممكن من صوف ولا حاجة، حاجة خشنة وملهاش أعلام، ملهاش حاجة يعني ملهاش حاجة مميزة، كلها لون واحد. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث ده ملوش يعني، ممكن واحد يقول ملوش مناسبة أنه يجيبه في الذكر عقب الصلاة، لكن ممكن تكون المناسبة أنه يقصد أنه بعد ما تصلي ممكن لو عايز تتكلم بأي كلام تاني تقول. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص أم جاي قلع هدومه ودها اللي عنده، قال لهم غيروها، ما ختمش الصلاة على طول. يقصد مش لازم تختم الصلاة على طول، ولو أن الأفضل أنك تختم الصلاة على طول. تاني مش لا يعني مش ما عليكش حرج ان الواحد يتكلم بعد ما يخلص صلاته على طول لو في حاجه الى ذلك. طبعا احنا قلنا برضو انه يكره ان الواحد يصلي في ثياب تشغله او على مكان يشغله، زي ما ربنا هنا مبتلينا، او على المكان حاجه فيها زخرفه مثلا بتاع. المهم في الاخر انه يصلي خاشعا لله عز وجل. معلش انا طولت قوي، فبس ان شاء الله الخمس مرات اللي جايين مش هنطول فيهم. المره الجايه ان شاء الله هي معانا صلاه المسافر باذن الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.